الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 32 من مجالس قراءة الكتاب الطيب المبارك الموسوم بنيل الأوقار، شرح منتقى الأخبار للإمام الجليل محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه. ووصلنا إلى باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء، وفيه الحديث 100. يقول فيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني، وقال: إسناد صحيح حسن. الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه، يعني يقول ذلك الإمام الشوكاني في تخريج الحديث. الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه، وأخرج نحوه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة، لأن حديث الباب كما رأيتم من رواية السيدة عائشة، فقال: وأخرج نحوه، يعني كشاهد للحديث من حديث صحابي آخر ألا وهو أبو هريرة. وخذوا يعني بالكم من ألفاظ أهل العلم بالتخريج، وأخرج نحوه لم يقل أخرجه، وإلا فإن المادن أو إن المؤلف الإمام المجد عبد السلام ابن تيمية قال أخرجه أو رواه أحمد والنسائي وأبو داود، فقال هو: وأخرج نحوه أبو داود. يبقى حديث آخر لكن بنفس المعنى، وأخرج نحوه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة، وهو يدل على وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار. وبينا سابقا معنى أو معاني ألفاظ هذا الحديث، معنى قوله فليتصب ومعنى الاستجمار. قال: وفيه خلاف قد أسلفناه في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة، هذا أمر قد سبق القول فيه. قال في البحث: والاستجمار بثلاثة أحجار مشروع إجماعا، يعني قضية المشروعية هي مسألة مجمع عليها، لكن الخلاف كان في وجوب التثليث، يعني هل واجب التثليث أم لا، هذا فيه خلاف، لكن الاستجمار بثلاثة أحجار مشروع بإجماع. فإنما يكون هناك خلاف، مسألة الخلاف، الخلاف في إيه؟ في المشروعية ولا الخلاف في الوجوب؟ الخلاف في الوجوب. وقول فإنها تجزي عنه أي تكفيه، وهو دليل لمن قال بكفاية الأحجار وعدم وجوب الاستنجاء بالماء، وإليه ذهبت الشافعية والحنفية، وبه قالت ابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وابن المسيب وعطاء، وسيأتي الكلام على ذلك في باب الاستنجاء بالماء إن شاء الله تعالى، ولذلك نؤجل الكلام على هذا الأمر إلى أن يأتي التفصيل في الباب 16 عند الحديث 14 بعد 100 إن شاء الله تعالى. أما الحديث الثاني بعد 100 فهذا حديث يعني ينبغي أن ينظر فيه وأن يفقه ما قيل فيه. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، يعني مر على قبرين، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يعني أحد أصحاب القبرين فكان لا يستتر من دوره. يعني هذا السبب ورود هذا الحديث في باب التخلي أو أبواب التخلي. لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي كان في قبره وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإعلام الله عز وجل له أنه يعذب، يعذب لأنه لا يستتر أو لا يستبرئ أو لا يستنزه من بوله، فكان يعني دائما معه نجاسة، فهذا الإنسان يعذب على أنه لم يكن يستبرئ من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. رواه الجماعة، الجماعة لهم أصحاب الكتب الستة وصاحب المسند الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. هو حديث يعني أعلى من المتفق عليه كمان، يعني رواه البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة ومعه الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع. وفي رواية للبخاري، لأن البخاري أورده في ستة مواضع في الصحيح، أورده في ستة مواضع في الصحيح. أول موضع برقم 200 برقم 216، خذوا بالكم يعني 216 للي عايز يراجع، هذا موجود في المجلد الأول في كتاب الوضوء، لأن هذا الحديث مشروع بتوسع فيه. ثم كذلك أورد بعضا منه من فقهه في كتاب الأدب وتوسع الحافظ في شرح. الإمام الشوكاني يقتصر ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري هنا في هذا الموضع. يقول الحديث رواه الجماعة وفي رواية البخاري والنسائي وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى كان أحدهما، يعني بلى بلى إنهما أو إنه كبير، كان أحدهما لا يستتر من دوره، يعني يقصد هذا بلى يعني وما يعذبان في كبير. ثم استبرك صلى الله عليه وسلم وسيأتي فقه هذا الكلام الآن. بلى ثم قال كان أحدهما لا يستتر من دوره، يعني بعد أن قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير قال بلى يعني يعذبان في كبير. واضح؟ الحديث ما كملوش، يعني الإمام المجد لم يكمل الحديث واكتفى بمقصوده هنا من هذا الباب، ألا وهو الكلام على الاستنزاه من البول. لكن بقية الحديث كما في صحيح البخاري ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، شق الجريدة نصين النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع على كل قرص منهما كثرة، شق الجريدة وجعل شق على هذا القبر وشق على ذلك القبر. فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، يعني هذا فيه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبين القبرين كما سيجيء إن شاء الله. شرح الحديث قوله فقال إنهما يعذبان، يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان. مين هما اللي يعذبان؟ هل القبران هما اللذان يعذبان؟ أبدا. طيب اللي يعذب مين؟ أصحاب القبرين، صاحبا القبرين، هذا هو المقصود. فقول إنهما يعذبان يقول أعاد الضمير إلى القبرين مجازا، والمراد من فيهما؟ إنهما، ومن الممكن أن يقال إنه أعاده على غير المذكور لأن سياق الكلام يدل عليه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا الضمير يعود على ماذا؟ على القرآن الكريم. هل ورد ذكر للقرآن الكريم قبل ذلك في هذه السورة؟ نقول إنا أنزلناه، يعني لما بنيجي نقول مثلا لقول الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول، أما يقول الله في سورة الواقعة في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. بنقول ايه؟ بنقول ان الضمير هنا بيعود على ايه؟ على الكتاب المكنون اللي هو اللوح المحفوظ. وذلك بيرد فيه على الذين يقولون ان القران لا يمسه الا الانسان المتوضئ، لان الايه تقول لا يمسه. لا يمسه الضمير ده بيعود على ماذا؟ في كتاب المكنون اقرب المسكونين، مش كده ولا لا؟ اقرب المذكورات. طيب يبقى لابد، ودايما يعلمونا في النحو ان الضمير لابد يكون له ايه؟ مرجع يرجع اليه، مش كده ولا لا؟ والاختلاف في مرجع الضمير بيترتب عليه امور كثيره جدا خلافيه، يعتبر من قواعد التفسير، من الامور التي ينبغي لطالب العلم الذي يعنى بتفسير كتاب الله تعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقف على هذه القواعد. قضيه المرجع، مرجع الضمير، الضمير بيعود الى ايه؟ لان هذه الضمير يعود الى اقرب المذكورات ولا الى ابعدها؟ مساله محتاجه الى تحقيق والى فهم والى تقعيد، ونقرا كلام اهل العلم ونفهم. طيب هنا يقول انهما يعذبان، زي قول الله تعالى إنا أنزلناه، ثم لسه بداية بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. طب الضمير ده بيعود على إيه؟ على القرآن. طب وفين القرآن؟ هل ورد له ذكر قبل ذلك؟ أبدا، وإنما هذا لأنه حاضر في الذهن دائما، اللي هو كتاب الله عز وجل، فهو لا يحتاج إلى أن يعود إلى مذكور، لأنه مذكور وحاضر لم يجب على الإطلاق، واضح؟ فهنا أما بيقول فقال إنهما يعذبان، أعاد الضمير إلى القبرين مجازا، والمراد من فيهما، هذا قول، أو يقول قد أعاده على غير مذكور، لأن سياق الكلام يدل إيه؟ عليه، وهذا يفهم من السياق. طيب، قوله لا يستتر بمثنتين من فرق، لا يستتر لأن الروايات متعددة. فبدأ يضبط الكلام، وقلنا إن ضبط الكلام بهذا الأسلوب يكون أفضل بكثير من ضبط التشكيل، لأن التشكيل قد يخطئ الإنسان، قد يخطئ الإنسان، وبالذات المطابع الحديثة بتخطئ أكثر من وضع الإيه؟ التشكيل والضبط بخط يد الكاتب، لكن المطابع بتخطئ وللأسف كثيرا جدا، يعني من الكتب يشكل الكلام ويضبطه خطا. قوله لا يستتر بمثنتين من الصحف، الاولى مفتوحه لا يستاء، والثانيه مكسوره لا يستتر، وهو هكذا في اكثر الروايات، قاله ابن حجر في الفتح، وفي روايه لمسلم وابي داود يستنزه بنون ساكنة بعدها داي ثم ها، نون ساكنة يستن بعدها زي مكسورة للزين، يعني نون زي ها يستنزه من الاستنزاف، وفي رواية لابن عساكر يستبرئ بموحدة اللي هي الباء، يعني الموحدة يعني نقطة ايه وحيدة اللي هي الباء، بموحدة ساكنة يستبرئ من الاستبراء. قال تعالى الرواية الأولى معنى الاستبراء ألا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ منه، يعني لا يتحفظ من البول، ما بيستترش من البول، ما بيحميش نفسه يعني منه، ما بيستترش منه يعني ما بيحميش نفسه منه، فلا يتحفظ منه، فتوافق الرواية الثانية، فالرواية الأولى زي الثانية، لأن الثانية الاستنزاه، التنزه هو الإبعاد، يستنزه عن الشيء، يتنزه عنه، يتنزه عن الشيء يعني يبتعد عنه، فهذه بمعنى الاستطاع، فالاستطاع أن تتحفظ منه، وكذلك التنزه عن الشيء، وهو الإبعاد. قال وقد وقع عند أبي نعيم كان لا يتوقع، ونفس المعاني كلها تؤدي الى نفس المعنى. قال وهو مفسر للمراد، كان لا يتوقع هذه اللفظة تفسر بالاستنزاف وتفسر بالقصاص. قال وأجراه بعضهم على ظاهره، فقال معناه لا يستر عورته، كان لا يستتر بالبول بمعنى لا يستر عورته. وضعف يعني هذا الإجراء على الظاهر خطأ ضعيف، لأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية واطرح اعتبار البول، لأنه فعلا لو كان المقصود كشف العورة لقال أما أحدهما فكان لا يستر عورته، لكن لماذا يقول لا يستتر من بوله؟ فكونه يذكر البول دل ذلك على أن للبول خصوصية في العذاب، مش كده ولا إيه؟ كما ينقل عن ابن دقيق العيد بإذن الله. قال وأجراه بعضهم على ظاهره، فقال معناه لا يستر عورته. وضعف يعني هذا الإجراء على الظاهر من البعض ضعيف ضعف. لماذا؟ قال لأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية، يعني كشف العورة كان يكون مستقلا بالسببية، فكان لا يستر عورته وانتهى الأمر، ويصبح العذاب واقعا على ماذا؟ واقعا على أو بسبب كشف العورة فقط. قال واقترح اعتبار البول، لماذا ذكر البول إذن؟ يبقى ذكره أصبح إيه؟ مهما. فلماذا يذكره المبين صلى الله عليه وسلم؟ كده ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم ليبين وليوضح. والإنسان الذي يقع فيه الإيهام والتلبيس هذا إما أن يكون قاصدا أن يلبس على الناس، وإما أن يكون عنده علم أريد أن أبين فلا أستطيع لعجز عندي في اللغة، عجز عندي، إما أن يكون العجز في اللغة وأحيانا يكون العجز في التفكير، يعني من الممكن أن يكون الإنسان عنده تفكير عالي ولكن اللغة لا تطاوعه، ضعيف في البيان، عنده عقلية وذكاء، وحينما يريد أن يبين عما في نفسه تعجزه اللغة لضعفه في اللغة، هو ذكي لكن ضعيف في اللغة ما يقدرش يبين. وأحيانا يكون الإنسان يعني اللغة طيعة له ولكن لا يستطيع أن يبين، ليس الأمر أمر لغة وإنما الأمر أمر إيه؟ أمر فكر وعقل وذكاء، فلا يستطيع أن يركب المعنى هو نفسه تاني، حتى ولو كان إمكاناته اللغوية عظيمة لكن القضية مش قضية لغة وخلاص، مش كده ولا لا؟ فمن هنا يأتي الإيهام ويأتي التلبيس أو يكون قاصد بهذا الأمر، إنسان يكون قاصدا أن يلبس على الناس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد إلا أن يبين للناس وأن يحق الحق صلى الله عليه وآله وسلم، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلى الله عليه وآله وسلم، وتركنا على الحجة البيضاء، ثم إنه كان أفصح العرب صلى الله عليه وسلم. اللغة ضيعته، والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يريد أن يصل إلى معنى من المعاني يصل إليه من أقرب الطرق، أوتي فواتع الكلمة، وأوتي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت جوامع الكلم، وأوتي فواتع الكلم، وأوتي خواتم الكلم صلى الله عليه وسلم، فيصيب المحبة في الكلام. فحينما يقول فكان لا يستتر من بوله ويقول المقصود كشف العورة، هذا كلام فيه عيب يتنزه عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال وضعف هذا الإجراء على الظاهر، يعني لأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية، لأصبح الكشف مستقلا بسبب العذاب، واطرح اعتبار البول، لما ذكر البول أصلا. قال وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، سياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى، لأن كما سيجيء في بعض الأحاديث وسننقلها لحضراتكم، إني عذاب القبر من ضمن أسبابه قضية عدم الاستنزاف من البول، فالبول له خصوصية في هذا الأمر. وقد ثبت من حديث أبي هريرة مرفوعا أكثر عذاب القبر من البول، أي سبب طرق التحرز منه، أو بسبب طرق التحرز منه، أي بسبب طرق التحرز منه. وقد صححه ابن خزيمة هذا الحديث، الشيخ الألباني صحح الحديث في رواية الغليظ، حديث أبي هريرة مرفوعا أكثر عذاب القبر من البول. قال: وسيأتي حديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وهو حديث حسن إن شاء الله، وسنذكره أو سيذكره المؤلف إن شاء الله وسيشرحه. قال ابن دقيق العيد: وأيضا فإن لفظة من لما أضيفت إلى البول اللي هي لا يستتر من بوله، لفظة من لما أضيفت إلى البول وهي لابتداء الغاية حقيقة. يعني إيه لابتداء الغاية حقيقة؟ ابتداء الغاية عكس انتهاء الغاية. يعني لما ربنا عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يبقى هنا لابتداء الغاية، ابتدأ الإسراء من أين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، انتهت الغاية. يبقى عرفت يعني إيه الابتداء؟ بيقول لك من الابتداء الغاية، أصل من لها معاني متعددة، فمين لما تأتي يقول لك هذه من للبيان من للطبيعين، أما يجي بقى يقول لك إيه من الابتداء الغاية، تعرف يعني الابتداء الغاية، لابتدائها عكس إيه؟ انتهائها، الابتداء عكس الانتهاء، من للابتداء. فيقول المثل عندك حاضر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، يبقى ابتدأت الغاية، غاية الإسراء ابتدأت من أين إلى أين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فلما يقول من ابتدائية تعرف معناها حينئذ. يقول ابن دقيق العيد: وأيضا فإن لفظة من لما أضيفت إلى البول وهي لابتداء الغاية حقيقة، ابتداء الغاية حقيقة كما ذكرنا في المثال في سورة الإسراء، ده على الحقيقة ابتداء الغاية، أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازا. يبقى هنا بقى ليس لابتداء الغاية حقيقة ولكن يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازا. مثل ماذا؟ مثل هذا المثال، لأن هنا يبدأ ها سبب عذاب القبر من البول. يبقى هنا ما قالش من بوله فابتدأت الغاية من البول كابتداء الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الأمر مؤول مش كده ولا لا؟ عندنا هنا مجاز، يبقى قال أو ما يرجع إلى معنى، يرجع مش هو ابتداء أو ابتدائية على الحقيقة ولكنها على المجاز. قال أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازا. تقتضي إيه بقى؟ تقتضي فإن لفظة من، حط بقى بين قوسين علشان ما تغلطش، فإن لفظة من، فإن لفظة من، حط بقى افتح القوس من عندي لما، واقفل القوس عند مجازا، واضح عشان تقدر تفهمها. يبقى وأيضا فإن لفظة من تقتضي نسبة الاستطاف بين قوسين الذي عدمه سبب العذاب، حط قوس قبل الذي وحط قوس بعد العذاب، ليه؟ علشان بس تقدر تفهم التركيب صح، الكلام ما يفش منك فما تقدرش تستوعب ما كتبه المؤلف، واضح؟ يبقى وأيضا فإن لفظة من ها تقتضي نسبة الاستطار إلى البول، صح؟ تقتضي نسبة الاستطار إلى البول، إن إحنا ننسب الاستطار إلى البول لا نذكره إلى ذنب كشف العورة، وعايز يلغي إن المقصود من قوله لا يستتر، يعني لا يستتر من إيه؟ من عورته الاستطار، فبيقول لك لا، القضية مش كده، القضية انه يقصد لا يستتر من بوله يعني العذاب هيكون سببه انه لا يستتر من بوله بسبب البول لانه يعني بمعنى لا يستتر بمعنى لا يستتر بمعنى لا يستنتج بمعنى لا يتوقع لان للبول خصوصية في هذا الامر وليست القضية قضية كشف ايه عورة فاستدل على ذلك بقوله لما اضيفت من الى البول فان لفظة من لما اضيفت الى البول وهي ابتداء الغاية حقيقة او ما يرجع الى معنى ابتداء الغاية مجازا تقتضي يبقى لفظة من تقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه اللي هو لا يستتر العدم اللي هو النفي يعني اللي هو لا يستتر وعدم الاستتار كان سببا للعذاب نسبة تقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب من البول يعني ان ابتداء سبب عذابه من البول هو ده المجاز يعني ان من ابتدائية مجازية فلم يبتدئ الامر من البول وانما ابتدا سبب العذاب من البول قال واذا حملناه على كشف العوره زال هذا البحث لو جينا قلنا للاستطار بمعنى كشف العوره هيزول هذا المعنى وجود كلمه من بوله لا قيمه لها الامر نعرف انه تراكيب الامام ابن دقيق العيد صعبه جدا وهكذا اسلوبه دائما رحمه الله عليه لانه يعني يعرف ان هو بيخاطب علماء يعني انت لما تيجي تقرا كلامه في احكام الاحكام شرح عمده الاحكام تجد معظم تراكيب الامام ابن دقيق العيد كانت شديده وقويه ولا بد من تفكير وضبط فكره وانك تقدر لانه هو ده طالب العلم يعني احنا وده الهدف من قراءه الكتاب زي ما قلنا قبل كده مش الهدف ان احنا نعرف الاحكام بس والا معرفه الاحكام من السهل الوقوف عليها في اي كتاب من كتب الفقه الايه المبسطه زي كتاب فقه السنه او غيره من السهل جدا كتاب لاي فقيه او عالم او طالب علم معاصر تستطيع ان تقف على الاحكام لكن ليس غرض طالب العلم ان يقف على الاحكام فقط وانما غرض طالب العلم ان يفهم كيف توصل العلماء واستنبط العلماء الاحكام من ادلتها هو ده المقصود فان لم نفهم كلام اهل العلم فلن نفهم كيفيه استدلالهم على هذه الاحكام من الادله ومن النصوص فلا بد ان احنا نعرف كلامهم ونفهم كلامهم ونفهم مصطلحاتهم هو ده المقصود من الدرس ونكرر هذا الكلام وندندن حوله ولذلك نحن لا يعنينا كثره عدد الحاضرين لان زي ما احنا عارفين او بنتكلم المساله فيها شيء من الايه؟ من الصعوبات. وفقنا الله واياه. يقول قوله من بوله هذه الروايه ترد مذهب من حمل البول على العموم واستدل به على نجاسه جميع ابوال الحيوانات. يعني لما يجي يستدل بعض اهل العلم من الكلام على نجاسه البول ان البول على اطلاقه فيقولون ان كل الابوال نجسه حتى ابوال ما يؤكل لحمه هذا خطا لماذا؟ لان هناك نصوص وادله تثبت ان ابوال ما يؤكل لحمه غير نجسه بدليل ان ابوال الابل تشرب للاستشفاء مش كده ولا لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الناس أن يذهبوا إلى أبوال الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها. طيب إن كان بني الصدقة قد أذن لهم أن يشربوا من أبوال الإبل هل يشرب من شيء حرام؟ ده معنى ذلك أن البول حرام ويشربون منه للاستشفاء بإذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون أبدا فدل ذلك على أن بول الإبل غير نجس طاهر وكذلك أبوال سائر الحيوانات التي يؤكل لحمها وإنما النجاسة لغير مأكول اللحم والحديث حينما جاءت والنصوص في التحرز من البول والكلام على نجاسته الكلام على نجاسة بول الإنسان وبول ما لا يؤكل لحمه من الأشياء التي فيها نجاسة يقول في البولي هذه الرواية ترد مذهب من حمل البول على العموم، يعني حكم بأن جميع البول على عمومه وإطلاقه يعد نجسا، لأن الحديث نقول من بوله، فجعل البول منسوبة إلى إنسين، يبقى بول الإنسان نفسه هو اللي نجس. قال واستدل به على نجاسة هذه الرواية ترد مذهب من حمل البول على العموم، واستدل به على نجاسة جميع أبوال الحيوانات، وقد سبق الكلام على ذلك في باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه، واللي هو حديث العربيين الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لكي يشربوا من أبوال وألبان الإبل، وإلى اليوم بعض الناس يشربون من أبوال الإبل كما عرفتم في الأيام الأخيرة. يعني الأمر ليس خاصا بأهل البادية، وإنما أصبح أهل الحواضر والمدنيات يفعلون هذا الكلام وبإشراف طبي. قوله يمشي بالنميمة، الآخر يعني كان يمشي بالنميمة، قال النووي هي نقل كلام الغير بقصد الإدراس، وهي من أقبح القبائح، يقصد النميمة. ما هي النميمة؟ النميمة هي توصيل الكلام، إن الإنسان يمشي بين الناس بالنميمة، يوصل الكلام بقصد الإدراس، هي نقل كلام الغير بقصد الإدراس. لكن لو نقلت كلام الغير، لو أنا نقلت كلام الغير لا بقصد الإدراس، يعني قلت مثلا فلان قال كذا وكذا وكذا عنك وقال كلاما طيبا في شأنك، هل هذه نميمة؟ لا. يعني أقول لك على فكرة فلان ده مدح فيك، قد يكون مدح وقد لا يكون، أنا ما بتكلمش عن مسألة الصدق عن الكذب، أنا بتكلم هنا عن إيه؟ عن إنه نقل كلاما، نقلت كلاما عن فلان أنه قال في شأنك كذا وكذا وكذا، بقال عليك كذا وكذا، الكلام ده فيه ضرر؟ لا مفيش فيه ضرر، بخير. بس أو أقول لك على فكرة فلان ده عمل كذا وكذا وأمر لا يخص، أمر ليس فيه شيء على الإطلاق، ومفيش فيه ضرر، ولن يترتب عليه ضرر على الإطلاق. أو مثلا قلت لك أخوه على فكرة أخونا فلان النهارده ما جاش الدرس علشان هو في المكان الفلاني، أو قال كذا وكذا، هل هذا فيه أي ضرر؟ لا. متى يكون نميمة؟ لما يكون فيه ضرر، يترتب عليه ضرر. قال هي نقل كلام الغير بقصد الإدراس، وهي من أقبح القبائح. نعم. يعني ايه لو ما كانش يعرف الكلام؟ هو يعتبر الكلام دوت فيه، يعني احنا لو نظرنا لتعريف الامام النووي بقصد الاضرار يبقى هذا الكلام اللي حضرتك بتقوله ليس بنميمة، لكن هيتعرف. يعني لو جينا نظرنا لانسان نقل كلام، الكلام ده مضر، الكلام ده مضر، وهو لا يقصد انه كان يعني خارج بل تماما من هذا الامر ونيته سليمه جدا، لا يأثم، لان الانسان يحاسب على قصده ويحاسب على نيته، ولكنه ارتكب خطا، يعني نصحح خطاه ام نصوره؟ لا نخطئه، ولكن نؤثم او لا نؤثم؟ طبعا مش احنا اللي نؤثم يعني، ولكن يقال انه يأثم ولا لا يأثم؟ لا يأثم طالما كانت نيته سليمه وكان الانسان غافلا عما سيترتب عليه من أمور ضرة أو أمور خطيرة، وعليه بعد ذلك أن يتعلم، ويكون مثلا الموقف ده بالنسبة له علمه، شفت، علشان يكون المسلم ذكي، بمجرد أنه يخطئ في مثل هذه الأمور ويترتب على كلامه ضرر، يقول خد بالك شفت كلامك، يتكلم دايما بنية صافية، ترتب على كلامك إيه؟ إضرار بالآخرين، لا أنت من هنا ورايح تبدأ تاخد بالك، لكن ما تقدرش تقول أنه يأثم طالما كانت نيته سليمه ما كانش قصد الاضرار. انا في بعض الناس اللي يقول كلمه بدون اي قصد يترتب عليها ضرر، بس يكون هذا الانسان وقع في خطا، ما نقدرش نقول ان تصرفه صواب، بعكس اللي جنبه الكلام ليس فيه اضرار على الاطلاق، هذا موقفه صائب وفي نفس الوقت غير اسف. ففي فرق بين امرين، التقسيم وبين التقطيعه والتصوير، واضح حضرتك؟ فليقول يمشي بالنميمة. قال النووي هي نقل كلام الغير بقصد الإدراس، بقصد، وهي من أقبح القضايا. وتعقبه الكرماني، الإمام الكرماني في شرحه المخالفة عقب الحافظة النووي، فقال هذا لا يصلح على قاعدة الفقهاء، فإنهم يقولون الكبيرة هي الموجبة الحادة ولا حد على المشي بالنميمة، يعني يريد أن يبين أن النميمة ليست من الكبائر، ثم يجعل هذا يمشي على قواعد أهل الفقه، لأن أهل الفقه عنده يقولون بظهره يعني الكبيرة هي الموجبة الحادة ولا حد على المشي بالنميمة. وما ذكر الحافظ ابن حجر كلام الكرماني إلا لينقده، فقال وتعقبه الحافظ بأنه ليس قول جميعين، يعني هو يكون يقول هذا الأصل على قاعدة الفقهاء، فإنهم يقولون الكبيرة هي الموجبة للحد، ليس كل الفقهاء قالوا هذا الكلام في تعريف الكبيرة، بدليل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر وليس فيه حد، مش كده ولا لا؟ ليس كل كبيرة شرع فيها حد. فقال الحافظ ليس قول جميعهم، لكن كلام الرافعين يشعر بترجيح، والرافعين من أئمة الشافعي يشعر بترجيح القول الذي تعقب به الكرماني الإمام النووي. قال حرص حكى في تعريف الكبيرة وجهين، أحدهما هذا اللي هو الكبيرة هي الموجبة الحد، والثاني ما فيه وعيد شديد. قال وهم إلى الأول أميل، يعني الشافعية إلى الأول أميل والثاني أوضع لما ذكروه عند تفصيل الكبائر، وهو الراجع، لأنه ليست كل كبيرة ثبتت في الشرع شرع لها حد، وإنما هناك كبائر خطيرة ومع ذلك لا حد، اللي هو الحد اللي هو إقامة حد زي حد الزنا وحد السرقة وحد القتل وما شاكل ذلك. فهناك حقوق الوالدين وهو أشد من الزنا وأشد من السرقة وأشد من قتل المحصنات، عقوق الوالدين بعد الشرك بالله والعياذ بالله، ومع ذلك ليس فيه إيه؟ حد في الدنيا طبعا، واحتمى عليه وعيد وعليه يعني عقاب سواء في الدنيا أو في الآخرة. قال وللتحت في ذلك موضع غير هذا الموضع، لأنه هو هنا بيتكلم في مسائل فقهية عملية، أما الكلام في الكبائر فله موضعه إن شاء الله. إحنا كنا اتكلمنا عن الكبائر بتوسع في تفسير قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، في تفسيرنا لسورة النساء. قال وللبحث في ذلك موضع غير هذا الموضع. قول ثم قال بلى، أي وإنه لكبير، بلى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه، قلوا بلى إنهما يعذبان وما يعذبان في الكبير، ثم استدرك على نفسه قائلا بلى، مش كده؟ فقال أي في فصرة وإنه لكبير، وقد صرح بذلك البخاري في الأدب، يعني قال بلى، بلى وسكت، لا في رواية في كتاب الأدب في صحيح البخاري بلى إنه لكبير، يعني تفسير هذا الذي قال أي وإنه لكبير، هذا التفسير ورد كزيادة في رواية من روايات الإمام المتلزم. فقوله ثم قال بلى أي وإنه لكبير، هذا التفسير أي وإنه لكبير قد جاء في رواية في صحيح الإمام البخاري، وقد صرح بذلك بهذا التفسير البخاري في الأدب من طريق عبيدة ابن حميد عن منصور عن الأعمش، ولم يخرجهما مسلم، ولم يخرجها مسلم، يعني مسلم لم يخرج هذه الرواية. قال وهذه الزيادة ترد ما قاله ابن بطال من أن الحديث يدل على أن التعذيب لا يختص بالكبائر بل قد يقع على الصغائر، يعني ابن بطال استدل بالحديث بدون هذه الزيادة لأنه قال وما يعذبان في كبير، فأخذها هكذا. وقال ابن بطال الحديث يدل على أن التعذيب في القبر يعني لا يختص بالكبائر بل قد يقع على الصغائر، فبهذه الزيادة يرد على ابن بطال ويقال له فاتك شيء لو ثبت لديك أو انتبهت إليه لما قلت هذا الكلام، بل التعذيب لا يقع إلا على الكبائر. قال بل قد يقع على الصراط، وقد ورد مثلها من طريق ابي بكرة عند احمد والطبراني، هذا بسند حسن ان شاء الله. وقد اختلف في معنى هذه الزيادة بعد قوله وما يعذبان في كبير، وقد اختلف في معنى هذه الزيادة، اي الزيادة وانه لكبير، وما يعذبان في كبير بلى انه لكبير، لكن اللي وقع في بعض نسخ نيل الاوصاف بيأتوا عند قوله وقد اختلف في معنى هذه الزيادة بعده، ويجي بعد كده يقول قوله وما يعذبان في كبير، هذا خطأ، الكلام موصول ليس على سبيل الوقت، هذا خطأ. يقول وقد اختلف في معنى هذه الزيادة اللي هي بلى انه لكبير بعد قوله وما يعذبان في كبير، الكلام موصول واخدين بالكم. فقال ابو عبد الملك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجي يقول وما يعذبان في كبير بعد كده يسكت ويقول بلى انه لكبير، لماذا قال الاولى ولماذا قال الثانيه واستدرك على نفسي وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فقال ابو عبد الملك يحتمل انه صلى الله عليه وسلم ظن ان ذلك غير كبير فاوحي اليه بالحال بانه كبير فاستدرك صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على فقط، خذوا بالكم يعني العالم والمجتهد من الممكن ان يجتهد، وارد ولا لا؟ نعم، يصيب او يخطئ، وان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم من الممكن ان يجتهد كذلك. قد يقول قائل واين الوحي؟ يعني اذا كان الائمه والعلماء بيجتهد فهل يحجر على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يجتهد؟ ما هو امام المجتهدين فيجتهد، ولكن الفرق ان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا مش في كل الاحكام، احيانا يترك له مساحه معينه يجتهد فيها صلى الله عليه وسلم. فان اصاب ما هو عند الله حق، فان اصاب ما هو عند الله حق ترك صلى الله عليه وسلم واقر على هذا، والا لم يقر على هذا. ولذلك ورد بعض الامور لما ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم، مش كده؟ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم الى اخره. يبقى معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا بدر واسرى بدر ترك يجتهد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ما اقر على الاجتهاد، يعني لما شاور واخذ براي ابي بكر الصديق ومال الى هذا الامر ما ترك صلى الله عليه واله وسلم، تمام؟ وكذلك عفى الله عنك لما اذنت له، اترك في الاول، في الاول ترك صلى الله عليه وسلم بحيث يوافق على الاذن ياذن لهم او لا ياذن، فلما اذن قال له عفى الله عنك لما اذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يبقى في امور كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك عليها ولا لا؟ وكذلك في قضيه تأبين النحل، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك على خطا، ولذلك نقول انه لا ينطق عن الهوى. قد يقول قائل من الممكن ان يجتهد ومع ذلك لا يوافق ما عند الله عز وجل من حق، فكيف تقولون انه لا ينطق عن الهوى؟ نقول اين الهوى؟ هو حينما يجتهد وينظر الى مصلحه المسلمين ويبذل جهده صلى الله عليه وسلم في الوصول الى الحق، اين الهوى هنا؟ هو العالم المجتهد، دعك من الرسول صلى الله عليه وسلم، العالم المجتهد لو اجتهد وصار على الصراط المستقيم وصار على الطريق اللائق الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد واخطا وهو ماجور، يكون قد اجتهد عن هوى. الهوى لما الانسان يترك الحق ويتبع هواه، واضح الكلام؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يترك على خطا صلى الله عليه وسلم. والخطا هنا من اين جاء؟ لانه قد يقول قائل وهل الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ في باب العلم؟ نقول ونبين طالما لم يكن هناك نص من عند الله عز وجل فالامر على البراءه الاصليه، فيبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخالف نصا ولكن اذن له في الاجتهاد، ولانه بشر قد لا يصل الى مراد الله عز وجل، فيظهر الله عز وجل حينئذ له مراقبه، فحينئذ يعدل عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعدل عما ذهب اليه الى ما امره الله عز وجل وسدده به الوحي. وفي ذلك يفسر قوله صلى الله عليه وسلم: انتم اعلم بامور دنياكم، في قضيه تاثير النحل وفي الامور التي حدثت منه وعوتب في شانها صلى الله عليه واله وسلم. الكلام ده مش كلامنا ولا راينا على فكره، ده كلام الائمه رضوان الله عليهم. فهنا يقول قال ابو عبد الملك: يحتمل انه صلى الله عليه وسلم ظن ان ذلك غير كبير فاوحي اليه الالحان بانه كبير فاستغرب وتعقب هذا القول الذي قاله ابو عبد الملك. تعقبه العلماء بانه يستلزم ان يكون نفخا، والنفخ لا يكون خبر، ده خبر. هل النفس يدخل الاغبار؟ لا، ما يدخلش الاغبار. لماذا؟ لان النفس يدخل الاحكام، افعل ولا تفعل، لكن الخبر لو دخله النفس لانقلب الصدق باطلا. الخبر يا صدق يا كذب. لما يجي مثلا يقول لك ايه حدث كذا وكذا ويجي كده ينسخه، يبقى الخبر كان ايه؟ كان كذبا، وهذا لا يجوز في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا هذا من باب الاخبار، والنفس لا يدخل الخبر. واجيب بان الخبر بالحكم يجوز نفسه، لانه خبر بحكم مش خبر بامر حدث او لم يحدث، لا اخبرني بحكم ثم نسخ الحكم، فيبقى نسخ الخبر بالحكم. واضح الكلام؟ فقال: واجيب بان الخبر بالحكم يجوز نفسه. طبعا هو ما جابش كلام الحافظ كاملا، كلام الحافظ بيقول ايه؟ قال الحافظ: فقوله وما يعذبان في الكبير اخبار بالحكم. تمام؟ فاذا اوحي اليه انه كبير فاخبر به كان نسخا لذلك الحكم الذي اخبر به اولا. واضح؟ كان نسخا لهذا الخبر الذي لهذا الحكم الذي اخبر به اولا. فيقول: وقيل يحتمل ان الضمير في قوله وانه يعود على العذاب، لما ورد العذاب هو اللي كبير مش العمل اللي كبير، بس المشكله في حاجه ان النميمه كبيره يثبت في نصوص اخرى انها كبيره، وعدم الاستنزاف من البول كبيره لسبب، لان الانسان سيلابس النجاسه فسيصلي متنجسا، فلا بد ان يكون الامر كبيرا. فقال: وانه يعود على العذاب. يحتمل ان الضمير في قوله وانه الهاء هنا تعود على العذاب، لما ورد في صحيح ابن حبان من حديث ابي هريره: يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين. لكن برضه الكلام هنا في ان الذنب هين، هل هو صغيره ام هو كبيره؟ وقيل الضمير يعود على احد الذنبين وهو النميمه، يعني انه كبير ما قالش انه يقصد النميمه بس، لأنها من الكبائر بخلاف كشف العورة. قال: وهذا مع ضعفه غير مستقيم، لأن الاستطارة المادية ليس المراد به كشف العورة، ليس المراد به كشف العورة كما سلف. وقال الداودي: إن الكبيرة المنفية بمعنى أكبر، والمثبت واحد الكبائر، يعني نفى كنا أكبر الكبائر ثم أثبت كنا كبيرة. وهذا الكلام يعني برضه فيه ضعف، اي ليس ذلك باكبر الكبائر كالقتل مثلا وان كان كبيرا في الجمله. وقيل المعنى ليس بكبير في الصوره، لان تعاطي ذلك يدل على الكناءه والحقاره، وهو كبير في الذنب، يعني كبير في الذنب عند الله، لكن صورته شيء تافه لانه مساله دنيئه ومساله بسيطه ما هيش بالكبر زي القتل مثلا. وقيل ليس بكبير في اعتقادهم او في اعتقاد المخاطبين، وهو عند الله كبير. وقيل انه ليس بكبير في، وده بقى الراجح، وقيل انه ليس بكبير في مشقه الاحتراز، يعني لم يكن كبيرا عليهما ان يحترز منه، ان يحترز منه، مش كده ولا لا؟ الامر ما كانش صعب. ليس بكبير في مشقه الاحتراز، اي كان لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك. وهذا الأخير جزم به البغوي في شرح السنة يعني، وغيره، ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة، إنه لم يكن كبيرا في مشقة الاحتراز، كم من السهل عليهما إيه؟ أن يجتنبا. وقيل ليس بكبير بمجرده، وانما صار كبيرا بالمواظبة عليه. ويرشد الى ذلك السياق فانه وصف كل منهما بما يدل على تجسد ذلك منه واستمراره عليه للاتيان بصيغة المضارعة بعد كان ذكر معناه في السبب، لانه بيقول ايه خد بالك، اما احدهما فكان لا يستتر. يبقى المسألة تدل على الايه؟ فعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار، مش كده ولا لا؟ ثم سبق بكان، يبقى الامر فيه كانه كان ايه؟ خلقا فيه مستتبا مستمرا متجددا لا يقلع عنه، سواء هذا في النميمة او ذاك في عدم الاستطار من البول. فقال ويرشد الى ذلك السياق لانه في موضع، فانه وصف كل منهما بما يدل على تجدد ذلك منه. ما الدليل؟ الفعل المضارع واستمراره عليه للاتيان بصيغه المضارعه بعد كان ذكر معناه في فتح الباري. والحديث يدل على نجاسه البول من الانسان ووجوب اجتنابه، وهو اجماع، هذا امر بالاجماع ليس عليه ليس فيه خلاف. ويدل ايضا على عظم امره وامر النميمه وانهما من اعظم اجساد عذاب القبر. قلق دقيق العيد وهو محمول على النميمة المحرمة، فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير. لو يعني اقتضى ترك النميمة، إذا اقتضى النميمة إذا اقتضى تركها، إذا اقتضى ترك النميمة هيترتب على ذلك مفسدة تتعلق بالغير. يعني واحد أنت سمعته بيتفق معه على روح يقتل واحد، يقول لا يجوز ان اوصل الامر دوت وما يجوز ان ابلغه، يا عم روح بلغه علشان الراجل دوت يحتفظ، ناس بتدبر له مكيده فلابد انك انت تذهب اليه لكي تبلغه. يقول لك لا ده نميمه، من قال هذا؟ يبقى النميمه تكون جائزه هنا ام لا؟ تكون النميمه جائزه. قال فان النميمه اذا انقضى تركها مفسده تتعلق بالغير او فعلها، يعني يقتضي نصيحه يستضر الغير بتركها، الغير يعني الانسان اللي هتبلغه هيتضرر بترك هذه النميمه لم تكن ممنوعه، كما نقول في الغيبه اذا كانت للنصيحه او لدفع المفسده لم تمنع. يعني عندنا بيقول لك الذنب ليس بغيبه في سته، متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر صدقا ومستبح ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. يبقى في أسباب تجعل الإنسان أو تجعل الغيبة جائزة، مش كده ولا لا؟ وأحيانا تجد من باب التحذير، يعني لو إنسان مبتدع، هذا المبتدع لو جيت أنت وحذرت الناس منه هل هذه تكون غيبة للمصلحة الدين فيرتكب؟ لدفع هذه المفسدة العظمى قد يرتكب ما هو ادنى ايه منها، ارتكاب اخف الضررين. فيؤتى طبعا الضروره تقدر بايه؟ بقدرها. يعني بمعنى ان اجاب الشرع لك، ان اجاب الشرع لك ان تغتاب انسان، يعني ايه تذكره في غيبتي بما يكره من اجلي، لا من اجل هوى في نفسك او اشتهاء او انت تحب تتكلم في عرضي او انت تريد ان تقلل من شأن، او في بينك وبينه صراع على شيء او على دنيا فتريد ان تنال منه، لا لله، وكل امر في اخلاص، كل امر نصيحه لدين الله عز وجل وبتحذر. طب انت حذرت الناس دي عرفت الحمد لله وانتهى الموضوع، يعود الامر الى ما كان عليه سابقا. خدوا بالكم من الكلام ده، يعني لان اعراض الناس غير مستباحه، اعراض الناس غير مستباح. انت حذرت من انسان، لان الامر ده بيدخل منه الشيطان لبعض الناس، يجي يقول لك مثلا انت حذرت من فلان لان فلان على بدعه، كان هدفك ايه؟ التحذير. طب الناس اللي قاعده دي عرفت ووصل التحذير وانتهى والحمد لله خلاص نورت المحكمه وخلص الموضوع، نقعد على بعضينا نجيب سيرته ونقعد ننكد عليه ونقعد نضحك على كل شويه، انت فاكر الشيخ المبتدع ده؟ لا، كده انت دخلت في ايه بقى؟ في التفكك والغيبه بتقربها. يقول لك ما هو اصل لما يجوز هذا الامر اللي هو الغيبه جازت الضروره تقدر بقدرها. يبقى انت عملت الامر زي العمل الجراحي، التدخل الجراحي، بعد ذلك يعود الجسم الى حرمته. يعني ازاي دلوقتي على شان شق جسم المريض، شق جسم المريض يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز طبعا، عشان تيجي على حساب الدكتور يروح فاتح لدكتور مثلا يروح له والانسان مريض مش محتاج عمليه، هو اللي احنا هنعملك عمليه علشان حضرته عاوز فلوس ياخدها. هل هذا يجوز؟ سيبك من قصه اكل اموال الناس بالباطل، قضيه انه يبلغك وانت لا تحتاج الى بنج دي حرام، قضيه انه يبدا يفتح في جسمك وانت مش محتاج حرام، لان من الجسم ايه حرمته. وما جاز فقد الجسم وشق الجلد وتبليغ الانسان الا الايه؟ لضروره، والضروره تقدر بقدرين، مش كده ولا لا؟ نفس الكلام. فجاب ان تحذر من الانسان، حذر نعم، والناس عرفت ايوه، يعود الامر الى ما كان عليه وللرجل ايه؟ حرمه. فلا يجوز بقى احنا قاعدين بقى مع بعضينا واحنا عارفين هذا الرجل على قصد، كل اللي قاعدين عارفين. يبقى بقى كل شويه فاكر بقى افتح لك الشريط عشان نضحك عليه شويه، لا دي للادب. يبقى هنا احنا خرجنا بقى من باب النطق الى باب الايه؟ المخالفات الشرعيه. اعاذنا الله واياكم. عاوزين يا اخواننا يكون الانسان يتقي الله تبارك وتعالى في كل شيء، لان ممكن ان الشيطان يدخل من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدخل لك من باب النصيحه ويدخل لك من باب الجرح والتعديل فيوقعك في للاسف مخالفات لا حصر لها. فالامام ابن دقيق العيد يقول وهو محمول على النميمة البحراء، ففي نميمة جائزة، قال فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها، يعني يقتضي فعلها نصيحة يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعة، كما نقول في الغيبة إذا كانت للنصيحة أو لدفع مفسدة لم تمنع. وذكرنا ما نقله أهل العلم في أن الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستف ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قال ولو أن شخصا اطلع، ده الإمام ابن دقيق العيد يقول ولو أن شخصا اطلع من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإحسان، فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر لوجب ذكره له. يعني لو أن شخصا من الناس اطلع وعلم من أي مصدر من المصادر الموثوق فيها أن بعض الناس سيوقع ضررا بإنسان معين، فإذا نقلت إلى الإنسان الذي سيقع به الضرر نقلت إليه هذا الأمر وحذرته لكي يحترز ويقوم بعمل حماية لنفسه، يجب عليك أن تفعل هذا. يعني زي ما قلنا لو في بعض الناس علمت أنهم يكيدون بإنسان ويريدون أن يفعلوا به أمرا يضر به جسديا بدنيا ماليا عرضه، المهم بيضروا مكيدا، لابد انك انت تحذره حتى يحترز من مكر هؤلاء. ما تقولش لا انا لو حذرته فانا هنا ايه بنمي او بقيت مشاء بنميه، لا ده واجب عليك، لان هذا الامر الحرم حرم لأنه يسبب الفساد بين الناس، لكنك لو سكت هنا سيكون هناك الفساد، ففي كلامك منع الفساد. فحرمت النميمة لماذا؟ لأنها تؤدي إلى الإفساد بين الناس. صاحب النذر على فكرة أخوك ده بيقول عليك كذا كذا في غيابك، يبقى أنت أفسدت بينهما، هي دي حرمة النميمة. لكن أنت حينما أردت أن تبلغه ما يكاد لك به أن تمنع فساده، من الممكن ان يقتل، من الممكن ان يعتدى على ماله، من الممكن ان يعتدى على عرضه او اي شيء من هذا القبيل. قال والحديث ايضا يدل على اثبات عذاب القبر، وقد جاءت الاحاديث المتواترة لاثباته، وخلاف بعض المعتزلة في ذلك من الاباطيل التي لا مستند لها الا مجرد الهوى، يعني الحديث وغيره، وإلا فان الاحاديث تواترت بإثبات عذاب القبر، الأحاديث تواترت بإثبات عذاب القبر، والمتواتر هذا يفيد العلم الضروري عند كافة أهل العلم، الحديث المتوافرة تفيد العلم القطعي والعلم اليقيني عند كافة اهل العلم. وما ينكر عذاب القبر الا ملحد او مبتدع. لا ينكر عذاب القبر الا ملحد او مبتدع او مغرر فيه جاهل، لان الله تعالى ذكره في القرآن الكريم في قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يبقى قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا كان في عالم البرزخ قبل قيام القيامة. وكذلك في قوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. يبقى اليوم المقصود بإمتى؟ بعد طلوع الروح، لأنه بيقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم لاستخراج الروح أو لإخراج الروح اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم يوم القيامة ولا في الدنيا اللي هو في عالم البرزخ. فأدلة عذاب القبر في القرآن الكريم موجودة، وأدلة عذاب القبر في السنة المطهرة موجودة وثابتة ومتواترة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، وهذا أمر متواتر عند كافة المسلمين، أن يدعو الإنسان أو يستعيذ بالله عز وجل من أربع قبل التسليم في الصلاة، منها ومن عذاب القبر. يستعيذ الإنسان ربه سبحانه وتعالى من عذاب القبر. إحنا نصلي العشاء ونكمل ربع ساعة عشان نخش على الناس، فبإذن الله تعالى نكمل بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل بمشيئة الله تعالى ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في شرحه للحديث المذكور. يقول والحديث أيضا يدل على إثبات عذاب القبر، وقد جاءت الأحاديث المتواترة بإثباته، وخلاف بعض المعتزلة في ذلك من الأباطيل التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى. وللأسف يعني احنا أصبح في زماننا هذا حرب شديدة جدا على عقيدة من عقائد الإسلام، ألا وهي عقيدة عذاب القبر، بل أصبحت مجالا للسخرية، لسخرية الملاحدة وسخرية العلمانيين وسخرية الجهلة الذين يعني لا يمدون لهؤلاء بالصلة، وإنما هو الجهل الذي دعاهم إلى أن يخوضوا في مخاض فيه هؤلاء ويظنون أنهم على حق، ألا إنهم هم المبطلون. لأن الأحاديث قد جاءت متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تفيد بإذن الله تعالى العلم القطعي عند أهل العلم كافة. وقد ذكرت لحضراتكم قبل صلاة العشاء أن عقيدة عذاب القبر قد جاءت في القرآن الكريم، وفي قول الله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الدنيا في البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كذلك في قوله سبحانه عن قوم نوح أغرقوا فأدخلوا نارا، الفاء تدل على التعقيب والتركيب، أغرقوا فأدخلوا نارا يعني تحولت قبورهم إلى نار أعاذنا الله وإياكم. والأمر يعني لن يطول، من ينكر عذاب القبر من هؤلاء فإنه القضية بالنسبة له ليست ملايين السنين ولا آلاف السنين، وإنما هي ساعات وأيام، وبعد ذلك يشرف في قبره وسيعلم حينئذ هل هناك عذاب للقبر أم لا. عن القضية ما احناش بنتكلم في مسألة جدلية، الأمر أمر خبري وأمر اعتقادي وسيحدث حتما، فحينما يدخلون القبور سيعلمون إذا كان هناك عذاب القبر أم لا. نسأل الله نحن نحذر ونعظ ونذكر الناس وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يقول الإمام الشركاني فائدة: لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما، لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما، يعني أسماء المقبورين. وهذا يعني يدل على فقه الرواة، فالرواة لم يكونوا ممن يبحثون في أمثال هذه الأمور، لأن هذين المقبورين كان يعذبان، فمن الفقه ومن الأدب الستر عليهما. ما ينفعش ان احنا نقول ايه وكان هذا القبر لفلان من الناس، هذا امر علمه الرسول صلى الله عليه وسلم باعلام الله عز وجل. وخذوا بالكم، ليس معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر على قبر سيعلم ان صاحبه يعذب ام ينعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب الا بقدر ما يعلمه الله عز وجل، يعلمه لبيان حكم شرعي، يعلمه لبيان معجزه من المعجزات، لكن الرسول بذات نفسه لا يعلم الغيب. وانما ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مدني السوء. ولو كنت اعلم الغيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وانما ربنا هو الذي اسمه علام الغيوب، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا استثناءه من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من الرسول. الرسول هذا يعلمه الله عز وجل ببعض الغيبيات. من أجل ماذا؟ من أجل إما أن يعلم الناس أحكاما معينة، وإما أنه سبحانه وتعالى يعلمهم من أجل بيان معجزة حتى يعجز الناس ويبين لهم أن هذا الرسول رسول من عند الله عز وجل. فالإمام الشوكاني يقول فائدة: لم يعرف اسم المقبورين ولا احدهما، والظاهر ان ذلك كان على عهد من الرواه مقصود، يعني لقصد الستر عليهما. ففي امور معينه انت علمت ان انسان بطريق الوحي، هنا علم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذين المدفونين او المقبورين كان يعذبان، فليس من المصلحه ان نعلم الناس ان فلان هذا يعذب وفلان ذاك يعذب، هذا ليس من الفائدة في شيء على بقصد الستر عليهما، وهو عمل مستحسن، وينبغي ألا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به، يعني ينبغي ألا يبالغ، ما تبالغش في البحث والفحص والتحري عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به. قال: وما حكاه القرطبي في التذكرة، الإمام القرطبي له كتاب اسمه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، بس خذوا بالكم الكتاب ده مليء بالأحاديث غير الصحيحة، يعني ينبغي اللي يحوز هذا الكتاب يحصل على نسخة محققة فيها بيان الصحيح من الضعيف حتى لا نقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه، أن أحدهما سعد بن معاذ، فقال الحافظ ابن حجر: إنه قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقرونا ببيانه. هناك أخبار وأمور لا ينبغي أن تذكر إلا من أجل إيه؟ بيان أنها خطأ وبيان أنها غير صحيحة. يعني دائما هناك أهل العلم يعلموننا هذه الأمور، إن في أشياء غير صحيحة لو ذكرت لابد وأن يقرن معها بيان خطئها حتى لا نقع في الخطأ الشرعي. ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز لها عرش الرحمن لجنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه. وأما قصة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد بسند الحسن، يعني أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: من دفنتم اليوم هنا؟ فدل على أنه لم يحضرهما، لكن سعد بن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازة، فدل ذلك على أن قصة سعد غير هذه القصة، وسعد ليس ممن يمشي بين الناس بالنميمة، وليس ممن لا يستبرئ من بوله، فإن كان سعد من هؤلاء فمن الناس بعد سعد بقى؟ مش كده ولا ايه؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال لقد اختلف في المقبورين فقيل كان كافرين. بعضهم قال هذا قول ضعيف طبعا، لان لو كانوا كافرين النبي صلى الله عليه وسلم لن يشفع لهما، لان النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهما كما رايتم. الامر الثاني ان لو كانوا كافرين مش هيبقى العذاب بسبب البول ولا العذاب بسبب النميمه، العذاب الوان وعنده اسباب كثيره نسال الله السلامه، وليس بعد الكفر ذنب. فقال وقد اختلف في المقبورين فقيل كان كافرين، وبه جزم ابو موسى المديني. واستدل بما وقع في حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم مر على قبرين من بني النجار هلك في الجاهليه، وفي اسناده ابن لهيعه. وجزم ابن العطار في شرح العمده بانهما كانا مسلمين. طبعا الحديث اللي في اسناده ابن لهيعه ضعيف. وجزم ابن العطار في شرح العمدة لأنهما كان مسلمين. قال لأنهما لو كان كافرين لم يدعو لهما بتخفيف العذاب ولا ترجاه لهما، ولو كان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم لبينه كما في قصة أبي طالب. يعني لو كان هذا أمر خاص باثنين من الكفار لبينه صلى الله عليه وسلم كما في قصة أبي طالب. قال الحافظ الظاهر من مجموع طرق حديث الباب انهما كانا مسلمين. ففي روايه ابن ماجه مر بقبرين جديدين فانتفى كونهما في الجاهليه. ياخد بقى شوف الحديث مر بقبرين جديدين، طالما جديدين يبقى ما كانوش في الجاهليه. وفي حديث ابي امامه عند احمد انه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فقال من دفنتم اليوم ها هنا كما تقدم. فهذا يدل على انهما كانا مسلمين. لماذا؟ لان البقيع مقبره المسلمين، فليس مدفونا في البقيع احد من المشركين. قال ويؤيدهما في روايه ابي بكر عند احمد والطبراني باسناد صحيح يعذبان وما يعذبان في الكبير، وبلى وما يعذبان الا في الغيبه والبول. فهذا الحصر ما يعذبان الا نفي واثبات، النفي والإثبات يدل على الايه؟ على الحصر. قال فهذا الحصر يعني معناه لا يعذبان الا في الغيبة والنميمة. فهذا الحصر ينفي كونهما، فهذا الحصر ينفي كونهما كان كافرين، لان الكافر يعذب على كفر بلا خلاف. يعني ينفع يتقال على كافر يعذبان في لا يعذبان الا في الغيبة والبول؟ طب امال فين بقى الشرك بالله والكفر بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين والكفر باليوم الاخر؟ وده اكبر مش كده؟ قال واما ما احتج به ابو موسى فهو ضعيف، اللي هو الروايه التي في اسنادها ابن لهيعه كما اعترف به، وقد رواه احمد في اسناد صحيح على شرط مسلم، وليس فيه ذكر سبب التعذيب، فهو من تخليط ابن لهيعه. انتهى. يقول الامام الشوكاني انتهى ملتقطا من الفتح، يعني هذا الكلام كله مختصر والتقطه من كتاب فتح الباب. اما الحديث الثالث بعد المئه وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. والحديث صححه الشيخ الالباني في تعليقي على الترغيب والترهيب، هو في صحيح الترغيب والترهيب، صحيح الترغيب والترهيب. اقول لك رقم كام علشان برضو لانه ورد مجموعه من الاحاديث في هذا الباب اوردها الامام المنذري واتى بها الشيخ الالباني في الصحيح. يقول الترهيب من اصابه البول التوبه وغيره وعدم الاستبراء منه. في علي بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير. ذكر الحديث وفيه شيء من فقهه. الحديث الذي يليه علي بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر في البول فاستنزهوا من البول. الشيخ الالباني حكم على الحديث بالصحة، قال صحيح. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر من البول، وهو حديث حسن. وعن ابي بكر رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بيني وبين رجل اخر إذ أتى على القبرين فقال إن صاحبي هذين القبرين يعذبان فأتياني بجريدة. نفس الحديث الذي كان حديث الباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول. ويقول وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر. رواه الطبراني في الكبير أيضا بإسناد لا بأس به. ولكن هذا الحديث يعني في النفس منه شيء. ولذلك الشيخ الألباني حتى ما اتكلمش عن صحة الحديث أو الكلام فيه، لأن أول شيء يحاسب عنه العبد في قبره ماذا؟ الصلاة. وإن كان الحديث في الصلاة في يحاسب عليه يوم القيامة، لكن هو الكلام عن إيه؟ عن القبر. فالأمر مهم، يعني الحديث ليس بالصحة التي تجعله يؤخذ به هنا في باب الاعتقاد. طيب، يقول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وهذا كما قلنا حديث صحيح. يقول الحديث رواه الدارقطني من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عنه وصحح إرساله ونقل عن أبي زرعة أنه المحفوظ. وقال أبو حاتم رويناه من حديث زمامة عن أنس والصحيح إرساله. ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة وفي لفظ له وللحاكم وابن ماجه وأحمد أكثر عذاب القبر من البول. قال الحافظ في بلوغ المرام في بلوغ المرام وهو صحيح الإسناد. وأعله أبو حاتم هو الرازي يعني فقال إن رفعه باطل. وفي الباب عن ابن عباس رواه عبد بن حميد في مسنده والحاكم والطبراني وغيرهم وإسناده حسن ليس فيه غير أبي يحيى القتاد وفيه لين. ولفظ إن عامة عذاب القبر بالبول فتنزهوا منه. وعن عباد طبعا الأحاديث كلها لو رأيتم ذكرها الإمام المنذري ونقلناها لحضراتكم بنصها وكلام الشيخ الألباني على تخريجها سريعا. وعن عبادة ابن الصامت في مسند البزار ولفظه سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول. سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول فقال إذا مسكم شيء فاغسلوه فإني أظن أن منه عذاب القبر. قال وإسناده الحسن لكن الحديث أورده الأيتمي في مجمع الزوائد وفي يوسف بن خالد السمتي ونسب إلى الكذب. فهذا الكلام لا يحسن إسناده. وقال سعيد بن منصور حدثنا خالد عن يونس ابن عبيد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. ورواته ثقات مع إرساله. ويؤيد الحديث ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في الحديث الذي قبل هذا اللي هو حديث اللذين كان في القبرين اللذين مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أما شرح الحديث قوله تنزهوا من البول التنزه البعد، وشرحناه في قوله كان لا يستنزه من بول ولا يستبرئ من بول. قوله فإن عامة عذاب القبر منه عامة الشيء معظمه، والمراد أنه أكثر أسبابه. معظمه يعني أكثر أسبابه، عامة عذاب القبر منه يعني أكثر الأسباب بالنسبة للمسلمين. والحديث يدل على وجوب الاستنزاه من البول مطلقا من غير تقييد بحال الصلاة. يعني هل وجوب الاستنزاه من البول على إطلاقي ولا علشان الصلاة أو قبل وقت الصلاة؟ الصواب أنه يجب على الإنسان أن يستنزه، لأن إحنا مأمورين بأن نحن مأمورون بأن نتنزه من النجاسة والبول نجس. فالأمر يعني بالنسبة للصلاة أخف، ولكن عموما الإنسان المفروض يعني مثلا هل المسلم يجوز له ان يتلبس بالنجاسات وعند الصلاه تطهر، ولا المسلم مطلوب منه ان يبعد عن النجاسات وان يبتعد عنها وان ينزه نفسه عنها؟ هذا امر واجب عليه، واجب على الانسان. فالحديث يدل على وجوب الاستنزاه من البول مطلقا من غير تقييد بحال الصلاة. وإليه ذهب أبو حنيفة وهو الحق، لكن غير مقيد بما ذكره من استثناء مقدار الضرر. يعني استثنى وقال ايه؟ لو النجاسة من البول مقدار الضرر فإنه يجوز. فرد الإمام الشوكاني فقال: فهذا تخصيص بغير مخصص. كيف خصصت الدرهم؟ لما يكونش نص درهم؟ لما يكونش ريال ولا يكون دينار؟ يعني ليه المسألة يعني خصصتها بدرهم؟ ما الدليل على هذا؟ قد يكون عند الإمام أبي حنيفة دليل، ولكنه بالطبع لن يكون دليلا ايه؟ صحيح. فإن الأدلة الصحيحة وردت عند الأئمة المتأخرين واتضحت ودونت السنة وضع الأمر. وقال مالك: إزالته في غير وقت الصلاة ليست بالفرض. إزالته خالف أبو حنيفة هنا، إزالته في غير وقت الصلاة ليست بالفرض. واعتذر له عن الحديث بأن صاحب القبر إنما عذب، يعني لما هو يقول إزالته في غير وقت الصلاة ليست بالفرض هيعمل إيه مع الحديث؟ فلابد أن يعتذر له عن مخالفة الحديث، لأن صاحب القبر إنما عذب لأنه كان يترك البول يسيل عليه فيصلي بغير طهور، لأن الوضوء لا يصح مع وجوده، وهو تقييد لم يدل عليه دليل. وقد أمر الله بتطهير الثياب: وثيابك فطهر. ولما يقول فثيابك وثيابك فطهر، من باب أولى إيه؟ بدنك فطهر. إن كانت الثياب الملاصقة للجسد مطلوب إنك تطهرها وتطبقها، يبقى من باب أولى البدن إيه؟ يكون طاهر، مش كده؟ يبقى من باب أولى يكون البدن طاهر. قال: وقد أمر الله بتطهير الثياب ولم يقيده بحال مخصوص. طيب، هو الحديث انتهى، بس إحنا كان لينا تعليق مهم كده نريد أن نبينه علشان ما نخليش الأمر من فائدة. الشيخ الألباني ذكر في كتاب أحكام الجنائز، وهو كتاب نفيس جدا، في صفحة 200 طبعة المكتب الإسلامي، في المسألة 127: ولا يشرع وضع الأس ونحوها من الرياحين والورود على الطهور، لأنه لم يكن من فعل السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا. فرد الشيخ الألباني تحدث لي بعد ما ذكر هذا، قال الكلام الباقي، قال: ولا يعارض ما ذكرنا حديث ابن عباس في وضع النبي صلى الله عليه وسلم شقي جريدة النحل على القبرين، وقوله صلى الله عليه وسلم: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. يعني هو بيستدل بانه لا يجوز الانسان يحط الرياحين والجريد، واحنا لما بتيجي الموسم بقى بتاعت عرفات لا بقى طلعت النص، طلعت الثلث والربع، والكلام اللي بيحدث ده كلها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. تلاقي بقى عند باب القرافة الناس قاعدين بيبيعوا خوص، والخوص ده كله بيروح هناك يتحط على الايه؟ على القبور، وكأنها عبادة من العبادات. هذه بدعة. فهل هم استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما وضع الجريد على القبر؟ فعايز يبين هذا الأمر، فبيقول ايه؟ يقول: فإنه خاص به صلى الله عليه وسلم، اللي عمله ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه لم يجر العمل به عند السلف، ولأمور أخرى يأتي ما يرمى. قال الخطابي رحمة الله تعالى عليه في معالم السنن تعليقا على الحديث، قال: إنه وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريد على القبر، قال: إنه من التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت فيه المسألة من تخفيف العذاب عنهما، فسأل ربه أن يخفف لمدة إيه؟ يخفف لمدة، يعني تخفيف للعذاب عنهما في المدة التي يضر فيها الجريدة ربه بغاية تيبة، بعد كده يرجع العذاب لأنهم ما تبوش إلى الله سبحانه وتعالى، فالشفاعة كانت لمدة محددة. قال: وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، والعقة في كثير من البلدان تغرس الخوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه. العوام جابوا الكلام ده، مفيش دليل إيه عليه. قال الشيخ احمد شاكر في تعليقه على الترمذي بعد ذكري لهذا الحديث، قال طبق الخطابي، يعني الامام احمد شاكر بعد ان ذكر كلام الخطابي، قال طبق الخطابي: وقد ازداد العامة اصرارا على هذا العمل الذي لا اصل له، وغلوا فيه خصوصا في بلاد مصر تقليدا للنصارى، حتى صاروا يضعون الزهور على القبور ويتهادونها بينهم، فيضعوها الناس على قبور اقاربهم ومعارفهم تحية لهم ومجاملة للاحياء، بقت المسألة مجاملة، وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية، فتجد الخبراء من المسلمين يعني الحكام والوزراء كده اذا نزلوا بلدة من بلاد اوروبا ذهبوا الى قبور عظمائها او الى قبر من يسمونه الجند المجهول ووضعوا عليها الزهور، وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها تقليدا للفرنج واتباعا لسنة من قبلهم، ولا ينكر ذلك عليهم العلماء اشباه العامة، دي عندنا علماء اشباه عامة يعني بين بيننا مش تعرف كلمات الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه كانت يعني ولا ينكر ذلك عليهم العلماء اشباه العامة، بل تراهم انفسهم يضعون ذلك في قبور موتاهم، ولقد علمت ان اكثر الاوقاف التي تسمى اوقافا خيرية موقوف ريعها على الخوص والريحان الذي يوضع على القبور، وكل هذه بدع ومنكرات لا اصل لها في الدين ولا سند لها من الكتاب والسنة. طبعا اكثر الاوقاف ما يقصدش الاوقاف اللي هي الوزارة، لان كلام الشيخ احمد شاكر ما كانش لسه فيه ايه وزارة اوقاف، لان كان في الفترة ديت الاوقاف لسه ما بقتش فيه الايه الدولة لانها تأممت في عصر الثورة، لكن الشيخ احمد شاكر بيتكلم ايه قديما قبل تأميم الاوقاف، فقوله كل هذه بدع ومنكرات لا اصل لها في الدين ولا سند لها من الكتاب والسنة، ويجب على اهل العلم ان ينكروها وان يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا. طبعا مش عاوزين نطيل لان الشيخ الالباني اطال النفس جدا في هذا الامر وبيانه لما نصل الى الكلام في احكام الجنائز، ولكن ما اردت ان اخلي الدرس باذن الله تبارك وتعالى من هذا الامر، لان خلاصته ان النبي صلى الله عليه وسلم تشفع شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، لان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، فشفع فيهما صلى الله عليه وسلم ان يوقف الله عز وجل عذابهما لمدة معينة، المدة دي كانت ايه؟ طول ما الجريدتين على القبر فيهم نداوة ورطوبة، فيجي بقى واحد زي انا اروح ماسك الجريدة واروح حاططها على القبر، حط الجريدة من هنا للسنة الجاية ولا في حاجة خالص، مش كده ولا ايه؟ ازرع شجرة، ادفن الانسان وازرع منه بستان، لن يظلله الا ايه؟ عمله. تيجي انت بقى، لان البعض قال ما ربما كان انها علشان طول ما فيها رطوبة او نداوة بتسبح الله عز وجل، لا والله كل حاجة بتسبح لله عز وجل سواء كانت جماد او كانت نبات، ربنا عز وجل بيقول: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. فالقضية ليست قضية الرطوبة في حد ذاتها، وانما دي كانت ايه علامة زي منبه او ساعة زي ما تعمل مثلا ستوب ووتش ولا حاجة لمدة معينة، بس هي دي القضية، لكن ليس في الخوص ولا في الرياحين ولا في الورود ولا شيء من هذا القبيل، وانما لا ينفع الانسان الا عمله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله ان نذكر به وننسى. في اخ بعت لي رساله اقراها واشوف لي اخبارها دي باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.